الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. وقفنا عند كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى, قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. نعم, الحج في اللغة هو القصد, القصد, وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص. هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة, يعني عبادة الحج في زمن مخصوص, وهو أشهر الحج. وأشهر الحج شوال و ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة, دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا, رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على مشروعية الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا. نعم, يجب على كل مكلف, يعني بالغ عاقل, لكن يصح من الصغير لما جاء في الصحيحين أن امرأة, عفوا في صحيح مسلم, أن امرأة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء, وهو موضع معروف, فرفعت طفلا صغيرا لها, قالت: يا رسول الله, ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر, نعم ولك أجر. فدل على أنه يصح حج الصغير, لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام, كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صغير حج لم يبلغ الحنث, يعني دون البلوغ, ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فقال: بالغ عاقل, أما المجنون ما يصح منه, ولو حج ما صح, يكون عبث. قال: مستطيع. الاستطاعة رويت أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة, الزاد والراحلة, لكن ما صح منها شيء. فأصح ما قيل عن الاستطاعة الصحة والمال. اختار هذا ابن حجر في فتح الباري أن من كان صحيحا ولديه مال فهذا عنده استطاعة. أما من قال الزاد والراحلة, يعني استدل بالحديث التي رواها أصحاب السنن وغيرهم, كلها ضعيفة. وتلك المرأة الخثعمية من قبيلة خثعم قالت: يا رسول الله, إن فريضة الله في الحج أتركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. إذن عنده راحلة, أفحج عنه؟ قال: نعم, رواه البخاري ومسلم. لو كان الزاد والراحلة قال: لا, لديه راحلة. لكن استدلوا بهذا الحديث على العبرة بالصحة والمال الذي يوصلك إلى مكة. قال: فورا. وهذه المسائل, هل الحج على الفورية أم على التراخ؟ لكن لا شك أن الأفضل هو على الفورية, الأفضل إن كان يعني مستطيعا على الفورية. يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له, رواه أحمد. عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وهنا شرط آخر خاص بالنساء وجود المحرم، فإن المرأة لا بد لها من محرم ولا يجزئ الرفقة الآمنة لما جاء في صحيح البخاري أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وحج معها، فقال اذهب وحج مع امرأتك، فدل على أن المرأة يشترط وجود المحرم لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. نعم، يجب تعيين نوع النسك الذي أراده، إما تمتع وإما قران وإما إفراد. التمتع يقول لبيك عمرة في أشهر الحج، فإذا كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة قال لبيك حج وذهب إلى منى. وأما القارن يقول لبيك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة. والمفرد يقول لبيك حج. ذكر الشافعية نوعا رابعا اسمه الإطلاق. الإطلاق هو أن تقول عند الميقات لبيك بما لبى به فلان، واستدلوا بفعل علي بن أبي طالب رضي عنه في الصحيح لما جاء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله، فقال إذن لا تحلق حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى تنتهي من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فهذا يسمونه إطلاق، لكن الذي عليه أكثر العلماء أنه أن الأنساك ثلاثة: إما متمتع يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، كلاهما صحيح كما قال شيخ الإسلام، أو يقول أو قارن لبيك حج عمرة، أو مفرد يقول لبيك عمرة لبيك حج. وأفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأول أفضلها. الأول يعني التمتع أفضلها. نعم. ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. نعم، الإحرام يكون من المواقيت ولا يكون قبل المواقيت، إنما يكون إذا جاء للميقات يحرم، هذه السنة. وقد قال رجل الإمام مالك أحرم من بيتي، قال لا بدعة. نعم. أما يعني الحنابلة لهم قول يعني عجيب في المسألة، يقولون يعني في الإنابة، مثلا في الإنابة لو الإنسان أراد أن ينيب شخصا يحج عنه، قال يحرم من بلد ذاك الرجل، يعني شخص في كينيا مثلا أنابه شخص في أمريكا يحج عنه، تذهب إلى أمريكا تحرم من أمريكا. هذا قول غريب جدا سبحان الله. فالشاهد أنه الإنسان يحرم من المواقيت التي حدثها النبي عليه الصلاة والسلام، فأي ميقات مر عليه لزمه الإحرام منه، أي ميقات مر عليه، فإذا تعدى الميقات ولم يحرم لزمه الرجوع، فإن أبى فعليه كفارة. نعم. قال رحمه الله: ومن كان دونها فمهله أهله. نعم، يعني من كان دون المواقيت، يعني من كان مثلا من أهل مكة أو من أهل جدة، هؤلاء دون المواقيت، إن كان من أهل جدة يحرم من بيته أنه دون المواقيت، إن كان من أهل مكة، إن كان في الحج أحرم في بيته وذهب، أما إن كان عمره فإنه يخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم. إذن أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرم رجل من بيته ويذهب إلى الحج، أما إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، يعني خارج حدود الحرم، يقول لبيك عمرة ثم يذهب ويأتي بالعمرة. أما أهل جدة وأهل الشرايع فهؤلاء يحرمون من بيوتهم. نعم. قال: ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. نعم، حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. أما العمرة يخرجون إلى يعني خارج حدود الحرم. والآن غالب الناس يذهبون إلى مسجد عائشة، غالب الناس يذهبون إلى مسجد عائشة، وقد يعني هيأته الدولة للناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يلبس المحرم القميصة. نعم، هنا انتقل إلى محذورات الإحرام. محذورات الإحرام أولها القميص، هو هذا الثوب، فإنه من محذورات الإحرام بالنسبة للرجال، أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت إلا لباس الزينة. نعم. قال: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة. ولا العمامة والطاقية، هذه أيضا ما يقطر الرأس ينقسم إلى قسمين. ما يقطر الرأس ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ملاصق للرأس، كالعمامة ملاصقة للرأس، كالطاقية ملاصق للرأس، وهذا لا يجوز فإنه من محظورات الإحرام. الثاني غير ملاصق للرأس، غير ملاصق كالمظلة مثلا الشمسية أو سقف السيارة، فهذا غير ملاصق وهذا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولا البرنس. ولا البرنس، البرنس ثوب معروف في بلاد المغرب العربي كالثياب هذه، وله غطاء هكذا مع الرأس، معه غطاء مع الرأس يغطي الرأس، يسمى البرنس. نعم. قال: ولا السراويل. ولا السراويل، وهي السراويل المعروفة التي تلبس تحت الثياب. نعم. قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني مسه الطيب. مسه الطيب، الثوب في لغة العرب كل شيء من قطعتين، الرداء والإزار يسمى ثوب في لغة العرب لأنه من قطعتين، من قطعتين. وفي الحديث يعني المحرم يحرم في ثوبين نظيفين، ايش ثوبين؟ يعني رداء وازار، ليس الثوب هذا، لان الثوب في لغه العرب معناه الرداء والازار. فاذا وضع، فوجود الطيب، وجود الطيب على الثوب له حالتان، له حالتان. الحاله الاولى قبل الاحرام وضع الطيب على الثوب، فهذا يجب عليه غسله، يجب عليه الغسل، يغسل الثوب حتى يذهب عنه الطيب. الحالة الثانية إذا وضع هو الطيب قبل الإحرام، وضع الطيب هذا من السنة، ثم لبس إحرامه فأصابه العرق ونزل على الثوب، هذا ما يضره، هذا في الحالة هذه ما يضره. نعم. قال رحمه الله: ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم، ولا يلبس الخفين، الخف ما يلبس إلا إذا كان لم يجد نعلين. الخف هو ما يستر القدم من الجلد، ما يستر القدم من الجلد يسمى الخف. إذا لم يجد النعلين لبس الخف، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. هذا القطع كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع، ولم يذكر القطع. فذهب كثير من العلماء إلى أن القطع منسوخ، بحديث ابن عباس، بحديث ابن عباس أيضا في الصحيح، حديث ابن عباس القطع جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وعدم القطع جاء في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين. قال ولبس خفين ولم يذكر القطع، فقالوا إذن منسوخ، والقطع فيه إتلاف للخف، والإتلاف يعني منهي عنه في الشريعة، فقالوا الصحيح أنه يلبس خفين ولا يقطعهما. نعم. قال ولا تنتقب المرأة. نعم، المرأة ما تلبس النقاب، معناه أن النقاب موجود في ذاك الزمان ليس جديدا، فما تلبس المرأة النقاب، لكن تسدل شيئا على وجهها، لا بس أن تضع قطعة من القماش على وجهها. نعم. قال ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران. نعم. قال ولا تلبس القفازين، القفاز ما تلبس المرأة، هنا يسمى قفاز ماشي قفاز. ولا تلبس القفازين والإيش قال؟ وما مسه الورس والزعفران. وما مسه الورس والزعفران يعني الثوب الذي مسه الطيب، الورس والزعفران نوع من الطيب عندهم، فما تلبس يعني شيئا مسه ورس أو زعفران. نعم. قال ولا يتطيب ابتداء. نعم، ولا يتطيب الطيب له حالتان، الحال الأولى في الميقات قبل الإحرام، تنظف ووضع الطيب قبل الإحرام فهذا يجوز ولا حرج بذلك. الحالة الثانية بعد الإحرام، هنا ما يجوز، من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. نعم. قال ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. نعم، ولا يأخذ من شعره، من شعر رأسه أو بشرته، يعني قيل مثلا الجلد الزائد، الجلد الزائد ما يأخذ منه شيئا، ولا الأظافر، أظافره، إلا لعذر، إن كان معذورا مثل الإنسان انكسر أظفره هناك يزيله. لما جاء رجل إلى ابن عباس وقد انكسر أظفره، قال ابن عباس ماذا أفعل؟ قال انزحه، ما رد الله بعذابك من شيء، يعني هذا عذاب، ما رد الله بعذابك من شيء. كذلك لو أن الإنسان يعني يشتكي رأسه، له أن يحلق الرأس ويكفر، يطعم 6 مساكين كفارة حلق الرأس. نعم. قال ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. ولا يرفث، ولا يرفث يعني الجماع، الرفث هو الجماع. يبتعد عن الجماع، لأن الجماع من محذورات الإحرام، وهو يعني فيه كفارة يذبح بدنة، إذا كان قبل التحلل الأول يذبح بدنة يعني بعير يذبحه في مكة وفسد حجه وينقلب إلى عمرة وعليه القضاء من السنة التالية التي بعدها، يعني كفارته مقلضة. فقال ولا يرفث ولا يفسق، ولا يفسق، الفسوق يعني الكلام السيء، يعني لا يتكلم في كلام سيء إنما يحفظ لسانه. نعم. قال ولا يجادل. والجدال غالبا لا يأتي بخير، غالبا لا يأتي بخير. نعم. قال ولا ينكح، ولا ينكح يعني ما يتزوج، لكن إلا إذا طلق زوجته وكانت رجعية فله إرجاعها إن كان في الحج، هذا التي حالتي مستثنى. أما امرأة جديدة يخطب مثلا يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة لا، لا يجوز له ذلك ما دام محرما، إلا إذا كانت الزوجة رجعية فله يعني إرجاعها، لأن هذا ما يسمى عقد جديد. نعم. قال ولا ينكح. نعم، يعني ما يزوج الناس، ما يزوج الناس. نعم. ولا يخطب، ولا يخطب، يذهب يخطب فلانة وهو في الحج لا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يقتل صيدا. نعم، ولا يقتل الصيد، هذا أيضا محذور من محذورات الإحرام، قتل الصيد، لا تقتل الصيد وأنتم حرم. نعم. قال ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. نعم، قتل الصيد له حالتان، الحالة الأولى إذا كان له مثيل مثلا ذبح غزال مثلا مثله الماعز فهذا مثيل له، أما إذا لم يكن له مثيل قال يقدر كم قيمته ويتصدق به، مثلا يسأل أهل الخبرة من أهل مكة، شرط ليس من غيرهم، من أهل مكة فقط مثلا، فلنقول يعني ذبح أرنب فلنقول الأرنب ليس له مثيل، فيسأل أهل مكة أهل الخبرة مثلا قالوا قيمة الأرنب هناك 50 ريال، يشتري بها طعام 50 ريال ويوزعها على الفقراء. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. نعم، إذا هنا في الصيد إذا صاد المحرم هو الصيد يكون صيد حرام ولا يؤكل. الحالة الثانية إذا صيد لأجل المحرم، شخص حلال صاده لأجل المحرم، هنا أيضا حرام ولا يؤكل. لقول سلم لم نرد عليك إلا أن حرم، لما صاد أحد الصحابة حمارا وحشيا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصعب، الصعب ابن جثامة، فجاء الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحمار هدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، يعني دامك أنك صدته لأجلنا نحن حرم ما نأكله. الحالة الثالثة إذا كان يعني هو محرما وصاده ليس لك إنما صاده له هو، فهنا نعم لك أن تأكل منه، يجوز لك أن تأكل منه، لقصة أبي قتادة رضي عنه لما صاد الحمار الوحشي فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه هل أشار عليه أحد؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إذن كلوه. فإذن أولا المحرم إذا صاد الصيد هو ما يأكله، ثانيا إذا صيد الصيد لأجل المحرم أيضا ما يؤكل، الحالة الثالثة إذا إذا المحرم صاد الصيد لأجله هو يجوز لغير لمن كان معه أن يأكل منه، بشرط إذا ما أشار عليه في الصيد أو دله عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر. نعم، ولا يعضد، العض يعني القطع، لا يقطع شجر الحرم إلا الإذخر، نبات معروف يوضع في البنيان حتى يقوى البنيان، يضعونه في البنيان ويضعونه في القبور، البلوك الذي يوضع في القبور، لأن الإذخر يعني نبات مع الطين يكون قوي، يسمى الإذخر. لحديث ابن عباس طبعا عنه قال: يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نجعله لبيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز له قتل الفواسق الخمس. الفواسق التي جاء في الحديث: الفار والعقرب والحية والحدعة والكلب العقور، خمسة. نعم. قال: وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. نعم، صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، لكن ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، لكن إذا أمسكوا هذا الذي يعني يصيد يأخذون سلاحه منه، يسمى سلب، يأخذون سلاحه منه، قيل حتى ملابسه تأخذ منه، يترك في الملابس الداخلية بما يستر عورته، يسمى السلب. نعم. قال: إلا أن من قطع شجره أو خبطه خبطه يعني ضرب الشجر، يسمى الخبط، ضرب الشجر حتى يتساقط مثلا الفاكهة، حتى الفاكهة مثلا تتساقط، هذا يسمى خبط. نعم. كان سلبه حلالا لمن وجده. نعم، سلب يعني سلاحه وملابسه غيره، هذا من السلب. نعم. قال: ويحرم صيد وج وشجره. لا، وج وادر في الطائف معروف، وادر في الطائف اسمه وج، جاء فيه حديث لكن الحديث ضعيف جدا، وادي وج، أنه يعني يحرم الصيد فيه، لكن الحديث ضعيف جدا، فذهب جمهور العلماء إلى جواز الصيد في وادي وج، فليس كما قال الشوكاني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. نعم، هنا بدأ رحمه الله في بيان العمرة. طبعا إن جاء للميقات وركب الدابة يختار النسك، مثلا لبيك عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلا زال يلبي حتى يصل إلى مكة، يشرع في الطواف، لأن التلبية ما تنقطع حتى يشرع في الطواف. الرجل يرفع صوته في التلبية والمرأة تسمع نفسها في التلبية ولا ترفع الصوت. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبون حتى تنقطع أصواتهم، رواه ابن أبي شيبة، يلبون حتى تنقطع أصواتهم من التلبية، فإذا شرع في الطواف انقطعت التلبية، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود قبل الطواف يقول بسم الله ويقبله، فإن لم يستطع وضع يده عليه، قال بسم الله، يضع يده على الحجر الأسود ويقبل يده، فإن لم يستطع وكان معه عصا يضع العصا على الحجر الأسود ويقبل العصا، فإن لم يستطع الحالة الرابعة كما في الزحام غالبا أشار إليه من بعيد، قال الله أكبر، ولا يقول بسم الله، لأن بسم الله إذا وضع يده من بعيد يقول الله أكبر ولا يقبل اليد، يشير له الله أكبر ثم يبدأ في الطواف، ويجعل الكعبة على يساره، يجعل الكعبة على يساره، قال فيطوف. قال: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. نعم، أولا يطبع يبدأ بالاطباع، يلقي الرداء على يساره ويجعل كتفه الأيمن ظاهر، هذا يدل على القوة الاطباع. والاطباع خاص في طواف القدوم فقط، فقط في طواف القدوم. قال فيطوف سبعا، ايش قال؟ قال وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط. سبعة أشواط، هذا في كل يعني طواف سبعة أشواط. نعم. قال يرمل في الثلاثة الأول. نعم، يرمل فيما بقي. الرمل خاص في طواف القدوم فقط، طواف الوداع، طواف الإفاضة ليس فيه رمل. الرمل خاص في طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي. الرمل الإسراع مع المشي يدل على القوة والجلد، ليش الركض الشديد، لأنما الإسراع في المشي. يرمل الثلاث أشواط الأول، لكن جاء بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود لا يرمل، يمشي. ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، فقط في ثلاث أشواط الأول. والأربعة يمشي مشيا عاديا، ويشتغل في الدعاء والذكر وانشأ قراءة القرآن. وكلما مر على الحجر الأسود رفع يده وقال الله أكبر. نعم. قال ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، يقبل المحجن ونحوه. المحجن العصا منحنية الرأس، العصا تسمى المحجن، عصا منحنية الرأس. نعم. قال أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني. نعم، الركن اليماني قال يستلمه، لكن ما يقبل، ما يقبل الركن اليماني ولا غيره. نعم. قال ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. نعم، هنا بالنسبة للقارن والمفرد أفعالهم واحدة في كل شيء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه فقط. القارن والمفرد أفعالهم واحدة، يكفيهم طواف واحد وسعي واحد. إلا أن يعني القارن عليه هدي، أما المتمتع لا، عليه طوافان، طواف العمرة وطواف الإفاضة، وعليه سعيان، سعي العمرة وسعي الإفاضة. نعم. قال ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته. نعم، يكون متوضئا، هذا هو الصحيح، وهذا قول جمهور العلماء أن الطواف يشترط له يعني الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف في البيت صلى خلف المقام، دل على إيش؟ أنه متوضئ، لو كان غير متوضئ لما صلى خلف المقام. وقال تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، يعني هل يصلي إنسان بدون طهارة؟ ما يصلي بدون طهارة. الأمر الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كما في الصحيحين لما حاضت افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء اشتراط الطهارة. نعم. قال طهارة ساترا لعورته، وساتر لعورته، نعم، باللباس الذي معه الإحرام يستر به عورته. نعم. قال والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. نعم، إذا حاضت المرأة فإنها تفعل كما يفعل الحاج تماما، تماما، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. لأن الطهارة شرط، الطهارة شرط. نعم. قال: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. نعم، ويندب يعني يستحب حال طوافه أن يشتغل بالذكر المأثور وغير المأثور، يشتغل بالذكر المأثور والدعاء الغير مأثور، اللهم ارزقني، اللهم اصلح لي أولادي، وهكذا يدعو ما شاء. فإذا انتهى صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، والبيت كله مقام إبراهيم كما قال ابن عباس، قال البيت كله مقام إبراهيم، لا يشترط أنه يأتي خلف المقام تماما ويزاحم الناس ويعمل ويشق على نفسه، إنما لو ابتعد قليلا وجعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى، لكن عليه أن يتحرى أن لا تمر النساء أمامه، عليه أن يتحرى أن لا يعني تمر النساء من أمامه، لأن المرأة إذا مرت من أمامه تقطع الصلاة، وإن كان بعضهم يعني رخص في الحرم لكن صحيح لا يوجد رخصة. نعم. قال: ثم يعود إلى الركن فيستلمه. نعم، ثم إذا صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين السنة يرجع إلى الحجر الأسود يستلمه، فإن لم يستطع أشار إليه الله أكبر ثم ذهب إلى السعي، وهذه سنة مهجورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة. نعم، السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له طهارة بخلاف الطواف، الطواف لا بد له من طهارة. فإذا ذهب إلى السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ذهب إلى الصفا ويصعد على الصفا ويستقبل الكعبة، يرفع يديه ويدعو، يكبر ويهلل ثم يدعو ثلاث مرات يفعل هذا، ثم ينزل إلى المروة. فإذا جاء بين العلمين الأخضرين أسرع في المشي جدا، أما المرأة فإنها تمشي مشيا ولا تسرع. نعم. قال: ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور. نعم، سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا هذا اثنين. أما الظاهري يقول لا، من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا هذا واحد، يعني كم تسعى؟ 14. لا شك أن هذا يعني فيه مشقة ولا دليل عليه، إنما من الصفا إلى المروة هذا واحد. نعم. قال: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا. نعم، إذا كان متمتعا، المتمتع بعد السعي يقصر رأسه وأصبح حلال، يعني أحله كل شيء لأنه فعل العمرة. أما القارن والمفرد يبقى محرما على إحرامه، ما يحلق. نعم. قال: حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية لأنهم كانوا يأتون الماء إلى الحجاج، يسمى الري، يعطون الماء للحجاج فسمي يوم التروية. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، من كان يعني متمتعا لبس إحرامه مرة ثانية وقال لبيك حج وذهب إلى ميناء مع الحجاج. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يأتي عرفة. نعم. صبح يوم عرفة ملبيا. نعم. مكبرا. قبل هذا، فإذا ذهب إلى ميناء صلى فيها الظهر ركعتين بدون جمع، والعصر ركعتين بدون جمع، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، ثم يصلي الفجر. فإذا ارتفعت الشمس وبدأ وقت الضحى نزل إلى عرفة، ذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، صبيحة اليوم التاسع. نعم. قال: ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا. نعم، يعني ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والشكر لا شريك لك. التلبية ما تنقطع مع الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. نعم. قال مكبرا. نعم مكبرا يقول الله أكبر لا بأس يقول من التكبير. نعم. قال ويجمع العصرين فيها ويخطب. نعم ويجمع العصرين يعني الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويخطب الإمام خطبة في الناس قبل الجمع، يخطب فيهم خطبة خطبة واحدة في عرفة، وبعد الخطبة يصلي بهم. نعم. قال ثم يفيض من عرفة. نعم ويمكث في عرفة حتى تغيب الشمس، يشتغل في الدعاء في عرفة ويكتب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. يقول سلم أفضل دعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قال النبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا الدعاء ولا ينفر من عرفة إلا إذا تحقق مغيب الشمس. ولا نقول الحمد الدولة يغلقون الأبواب حتى لا يخرج الإنسان قبل مغيب الشمس، فإذا يعني قربت الشمس فتح الأبواب وفاض الناس. نعم. قال ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها. نعم ثم يفيض من مزدلفة إلى عفوا من عرفة إلى مزدلفة، وأيضا يكون مكبرا ويمشي بسكينة ووقار. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تقديم المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ثم ينام ولا يسهر حتى يتغوى على المناسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ونام واختلفوا هل صلى الوتر هنا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. وجاء في الحديث الذي رواه ابن وهب في الموطأ، موطأ ابن وهب له كتاب الموطأ لعبد الله بن وهب، عن نافع عن ابن عمر يعني قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ولم يصلي على أثر أي صلاة، يعني ما تنفل بعد أي صلاة، فقالوا أنه يعني حتى الوتر ما صلى في هذا الموضع. وقال آخرون أن الحديث عام ما كان يسلم يترك الوتر لا سفر ولا حضر، فالأمر واسع في هذا ولله الحمد، لكن الشاهد أنه يعني ينام مبكرا حتى يستيقظ يعني مبكرا ويتغوى على المناسك. نعم. قال ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر. نعم. ويذكر الله. نعم هذا إذا كان ليس من أهل الأعذار، أما أهل الأعذار فإنهم ينفرون قبيل الفجر آخر الليل إذا غاب القمر، إذا غاب القمر. ومن المعلوم عند علماء الفلك أن القمر ليلة عشرة يتأخر مغيبه إلى قبيل الفجر، يتأخر جدا، وليست النفر الساعة الثانية عشر لا، ولا الواحدة بل بعد الواحدة. معلوم أنه ليلة عشرة من الشهر القمري يتأخر مغيب القمر، لذلك كانت أسماء رضي عنها يعني تتحين مغيب القمر، تسأل هل غاب القمر هل غاب القمر، فإذا قال وقاب نفرت لأنها كانت امرأة كبيرة، فيرخص للضعفة ولمن كان مع الضعفة، هذا حكم حكم الضعفة، من كان مع الضعفة حكم حكم الضعفة يرخص له في الذهاب إلى مكة للطواف. أما من كان شابا أو كان وقادرا فهذا ينتظر حتى يصلي الفجر في المشعر الحرام، فإذا صلى الفجر دعا يدعو حتى يسفر جدا، الإسفار جدا يكون من وقت الفجر ساعة كاملة ينتظر حتى أسفر جدا يعني يرى كل شيء أمامه. نعم. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس. نعم، هذا الساعة يعني، لأن في الحديث حتى أسفر جدا. أسفر إيش معنى أسفر جدا؟ يعني حتى كأن النهار بان، فقالوا أنه يمكث ساعة كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. نعم. ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الشجرة الآن ذهبت. الآن الشجرة ذهبت، ما عاد في شجرة، ذهبت قطعت من يعني قديم، أظن حتى قبل الشوكان قطعت الشجرة هذه. ليس لها ذكر، هذه كانت على عهدهم. لأخي الشاهد أنه يعني ينفر إلى رمي الجمرة، الجمرة الكبرى تسمى العقبة، وهي القريبة من مكة، الجمرة القريبة من مكة، يرميها بسبع حصايات، والحصى يكون صغير، حصى الجمار. الجمار في لغة العرب الحجارة الصغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا ارموا وإياكم والغلو. يكبر مع كل حصاة، الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، يرمي سبع حصايات. نعم. قال: فيرميها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة. نعم، قائلا الله أكبر. هنا تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، إذا رمى تنقطع التلبية ويبدأ في التكبير. نعم. قال: ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك. نعم، يعني الشاب لا يرمي إلا إذا طلعت الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أما الضعفاء لهم أن يرموا ليلا قبل طلوع الشمس، لأن سودة رضي الله عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من مزدلفة ليلا وترمي، لأن كانت يعني امرأة كبيرة، فهذا قالوا يجوز للضعفة ولمن كان مع الضعفة. أما من كان شابا فإنه لا يرمي حتى تطلع الشمس. نعم. قال: ويحلق رأسه أو يقصر فيحل له كل شيء إلا النساء. نعم، يحلق رأسه كله أو يقصر كله. أما يأخذ هنا شعر أو هنا شعر أو هنا شعر، هذا لا يسمى حلقا ولا تقصيرا، ليس حلقا ولا تقصيرا يا أخوة حلقة. فإذا رمى أبيح له كل شيء إلا النساء، لأن الآن رمى الجمرة فأبيح له كل شيء إلا النساء. متى تباح له النساء؟ إذا طاف الإفاضة. لغة سلم: من رمى فقد أحل له كل شيء إلا النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. نعم، لغة سلم: افعل ولا حرج. من حلق قبل الرمي أو من يعني أفاض قبل أن يحلق، كل هذا لا حرج. نعم. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. نعم، يعني إذا طاف الإفاضة، طواف الإفاضة للقارن والمفرد إذا ما طاف القدوم وسعوا يكون عليهم سعي واجب، أما إذا طافوا وسعوا يكون عليهم فقط طواف الإفاضة فقط. أما المتمتع عليه طواف وسعي. إذن المفرد والقارن إذا طافوا القدوم وسعوا، هذا السعي يسمى سعي الحج، يسمى سعي الحج. في طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن على كل حاج، ركن ما يسقط، يكون عليه فقط الطواف ولا يسعوا. أما المتمتع لما طاف وسعى في أول أمر، هذا يسمى طواف العمرة وسعي العمرة، فيكون عليه طواف وسعي. هذا الذي يفرق بين أفعال المتمتع وأفعال القارن والمفرد. فإذا طاف السبع وسعى، نعم، قال إيش؟ قال رحمه الله تعالى: ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع ويرمي في ما ذكر هذا. ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. نعم، المبيت في منى ليالي التشريق، وهي ليالي التشريق الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا واجب، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب. ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا لرعاة الإبل، لو كان السنة لما رخص لهم، لكن يدل على أنه واجب. نعم، قال: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث. نعم، يبدأ من الصغرى يرميها بسبع ثم يدعو بعدها، ثم الوسطى يرميها بسبع ثم يدعو بعدها، ثم الكبرى يرميها بسبع ويمشي ولا يدعو. نعم، قال: ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الدنيا الوسطى. الدنيا الصغرى، يعني الصغرى، ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. العقبة هي الكبرى. نعم، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق. نعم، يعني إذا كان إماما يخطبهم يوم النحر يبين لهم ما بقي عليهم من المناسك، ويخطب أيضا أيام التشريق يبين لهم ما بقي عليهم من المناسك. نعم، قال: ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. نعم، يسمى الإفاضة ويسمى الزيارة، وهذا ركن، قلنا ركن على الجميع، على المفرد والقارن والمتمتع، على كل حاج. نعم، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. نعم، طاف الوداع، طواف الوداع واجب من الواجبات، ولا يسقط إلا يعني عن المرأة الحائض إذا حاضت. أما من ترك الوداع متعمدا فهذا عليه دم، يذبحه في مكة، شاة يذبحها في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات. وقال ابن عباس كما في موطأ مالك: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا يعني واجبا فعليه دم. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. والهدي أفضله البدنة. نعم، هنا في الهدي، الهدي يسمى دم شكران، دم شكران، تشكر الله على يعني الحج، لأن الدم ينقسم إلى قسمين: دم شكران ودم جبران. دم الشكران الهدي، الأضحية، العقيقة، هذا دم شكران تشكر الله. دم الشكران لك أن تأكل منه، لك أن تأكل منه، تأكل من أضحيتك، تأكل من الهدي، لا بس. أما النوع الثاني دم جبران، وهو في الكفارات، في الكفارات عليه كفارة يسمى دم جبران، هذا ما تأكل منه، يوزع على فقراء الحرم، يوزع على فقراء الحرم. نعم، قال: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة. نعم، أفضله البدنة يعني الجمل، والجمل يجوز أن يشترك به سبعة لا بأس، ثم البقرة، البقرة أيضا يشترك بها سبعة، ثم الشاة، والشاة ليس فيها شراكة. نعم، قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. عن سبعة، هذا هو الصحيح. في رواية عشرة، قال جابر: كنا في سفر فنحرنا البدنة عن عشرة، حديث صحيح، لكن يعني في كلام يطول لأهل العلم، لكن الروايات الثابتة كلها سبعة. نعم، قال ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه. نعم يجوز له أن يأكل لحم هديه لأنه هدي شكران ليس. أما الجبران قلنا لا يجوز. وله إيش أن يركب على الدابة له ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي ومعه ناقة قال اركبها. قال رسول الله إنها هدي قال اركبها. يجوز له إيش أن يركب عليها لا بأس. نعم. قال ويندب له إشعاره وتقليده. نعم يجوز له الإشعار والتقليد. الإشعار خاص في الإبل يجرح سلام الإبل حتى يخرج منه الدم. هذا كان علامة عندهم أن هذا هدي. فالبعير إذا كان سلامه فيه دم عرف أن هذا هدي سوف يذبح في مكة يسمى الإشعار. وأما التقليد يوضع حبل في رقبة البقرة أو الغنم الشاة يوضع حبل التقليد من القلادة قلادة يعني حتى يعلم الذي يراه يعرف أن هذا هدي ويتركه. الآن ما عاد فيه إشعار ولا عاد فيه تقليد ما عاد الناس يفعلونه. نعم. قال ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. نعم لو أن إنسان مثل هنا في كينيا قال لي مثلا لأي أخ له حاج يا فلان هكا هذا المبلغ اذبح لي شاة في الحرم هكذا هدي اذبحه لي في الحرم هذا حكمه ليس حكم الحاج ما يحرم عليه شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الهدي مع من؟ مع أبي بكر حديث عائشة في الصحيحين. هذا الحديث رواه البخاري ما يقارب 30 مرة في صحيحه كرر ما يقارب 30 مرة في الوكالة وفي الأضحية وفي الهدي في أكثر من 30 موضع وفي الذبائح. فأمره أن يذبحه له في مكة. قالت عائشة ولم يحرم عليه شيء مما أحله الله له يعني له أن يحلق رأسه له أن يأتي أهله فكل هذا يعني يجوز له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العمرة المفردة. باب العمرة. اختلف أهل العلم في العمرة هل هي واجبة كالحج أم هي سنة. والأقرب أنها واجبة الأقرب أنها واجبة لأدلة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة والحج وما جاء عند ابن خزيمة حديث بني الإسلام على خمس قال وحج بيت الله والعمرة وهي زيادة صححها العلماء عند ابن خزيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى يحرم لها من الميقات. نعم. أو ليس بني الإسلام على الخمس لا حديث جبريل قال وتحج البيت وتعتمر. نعم ليس حديث بني الإسلام لا حديث جبريل عند ابن خزيمة وصحها العلماء هذه الرواية أو الزيادة. نعم إيش قال؟ قال يحرم لها من الميقات. نعم العمرة إن كان قادما يحرم لها من الميقات كالحج. أما إن كان دون المواقيت يحرم دون الميقات. أما أهل مكة يخرجون إلى الحل يعني خارج حدود الحرم. وقلت لكم الآن غالب الناس يذهبون إلى مسجد عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كان في مكة خرج إلى الحل. إلى الحل يعني خارج حدود الحرم. خارج حدود الحرم. نعم. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. نعم يعني يطوف 7 ويسعى 7 ثم له أن يحلق أو يقصر هو بالخيار. نعم. قال وهي مشروعة في جميع السنة. نعم يعني في كل وقت مشروعة في جميع العام. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. كتاب النكاح انتهى رحمه الله الآن من كتاب الحج وانتقل إلى كتاب النكاح. والنكاح هو عقد يبيح استمتاع كلا الزوجين بالآخر، عقد يبيح استمتاع كلا الزوجين بالآخر، وهو من سنن المرسلين، من سنن المرسلين، لأن الشريعة نهت عن التبتل وهو الانقطاع، فقد كان بعض الصحابة أراد يعني الإخصاء، فنهى النبي صلى أن يخصي الرجل نفسه، وقال لا رهبانية في الإسلام، فالتمتع فالنكاح مشروع وهو من سنن المرسلين، وأما التبتل فإنه منهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يشرع لمن استطاع الباءة. الباءة قيل الباءة القدرة والمال، لديه مال ولديه قدرة على يعني الجماع. يا معشر، لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن عسنه قال: يا معشر الشباب، ما استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا الباءة المال والقدرة على الجماع، القدرة على الجماع. نعم. قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. نعم، إذا خشي على نفس الزنا يجب في حقه أن يتزوج حتى لا يقع في الزنا. نعم. قال: والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. نعم، التبتل هو عدم الزواج، هذا نهت عنه الشريعة، إلا إذا كان إنسان يعني عاجز يعني ما يستطيع الجماع، فهذا له أن يتبتل. فبعض الناس نعم قد يصاب سبحان الله بمرض يمنع الانتصاب عنده، فهذا له إيش؟ لأنه إذا تزوج ماذا يفعل في الزوج الآن إذا ما كان يعني يستطيع الجماع؟ ماذا يفعل بها؟ سوف يظلمها، فهذا نعم له إيش؟ أن يتبتل. لذلك يعني العلماء قالوا في أن المرأة إذا تزوجت رجلا لا يستطيع الجماع، قالوا يمهل سنة كاملة، لعل في الشتاء يتنشط، لعل في الربيع، لعل في الصيف، لعل في الخريف، إذا مرت سنة ولم يتنشط يفسخ النكاح، لأنه فيه ظلم لهذه المسكينة. نعم. قال: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا. نعم. بكرا. ينبغي أن تكون ودودا، الودود يعني التي تودد يعني إلى زوجها بالكلام الطيب ولين الجانب وخدمة الزوج، من الود ما أخذ من الود، الكلام الطيب ولين الجانب وخدمة الزوج، هذا تسمى الودود، تكون ودودا. وتكون إيش قال؟ ولودا. ولودا. نعم. ولودا، كيف أعرف ولودا؟ كيف أعرف بنت صغيرة كيف أعرف أنها ولود؟ قالوا من أمهاتها، أمها وأخواتها، أمها وأخواتها، كانت أمها عندها يعني أنجبت أخواتها أنجبن، إذن يكون البيت بيت جاب. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما إذا كانت المرأة يعني ثيبا تزوجت ولم تلد، وعرف أنها لا تلد، فهذه ما تتزوج، لا تقدم إليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في امرأة لا تلد، قال لا، فلم يرخص له، لأنه لا ود من الأولاد. أما إذا يعني عنده زوجة وأراد فهكذا يعني عنده أولاد وزوجة يمسكها فلا بأس بذلك. أما إذا كانت يعني المرأة ليس لا تنجب وطلقت فلا يقدم أحد على خطبتها. نعم. قال: بكرا. بكرا لا شك أن البكر أفضل. نبي وسلم لجابر لما تزوج قال: ما لا تزوج لجابر؟ قال: ثيب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تداعبها وتداعبك. يقول ابن القيم رحمه الله: الثيب دائما تميل إلى الزوج الأول، تذكره دائما سبحان الله، وأما يعني البكر لا، قلبها يتعلق بهذا بهذا الزوج. لذلك يعني زواج الأبكار أفضل من الثيب، لكن هناك بالعكس قد تكون الثيب أفضل. في بعض البلدان يعني لا هل تعرفون أم لا، عندهم الثيب أفضل من البكر، وكلما طلقت مرة كثيرة كلما كانت إيش أرقب عندهم. هذا في بعض البلدان يعني هنا في أفريقيا، لا ذكروا هذا البلد. نعم. قال ذات جمال. نعم ذات جمال تنكح لي بنسبها وحسبها ودينها وجمالها، الجمال مرغوب. أما كانت دميمة خبيحة أنت لن تستطيع أصلا أن تأتيها، لن تستطيع أن تأتيها. يعني حتى قال بعضهم، قال إذا جاء أحدكم لزوجته فليطفئ الأنوار حتى لا يرى منها ما يكره. نعم. قال وحسب، وأن تكون لا تحسب يعني لها يعني أصل معروف، لا تحسب يعني أصل معروف، أصل طيب. نعم. ودين، ويكون لها دين، صاحب الدين. لا شك أن صاحب الدين أفضل، فاظفر بذات الدين، يقول سلم تربت يداك. نعم. قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها. نعم إذا كانت امرأة كبيرة يعني تقدم بها السن، تعرض نفسها يا فلان إذا كان لك رغبة، فالكبيرة يعني تعرض نفسها لا بأس. نعم. قال والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفؤا. نعم يعني المعتبر في أنها ترضى بشرط أن يكون كفؤا. الكفاءة لا بد منها في النكاح، لا تكون هي حرة والزوج عبد المملوك، هنا ليس هناك كفاءة، فلا بد أن يكون فيه كفاءة. نعم. قال والصغيرة إلى وليها. نعم أما الصغيرة يعني لا بد يعني أن يستأذنها وليها. الكبيرة إما هي ترض نفسها، أو إذا أتاها خاطب لا بد أن تقول نعم رضيت لا بس، لا بد أن تقول. أما الصغيرة إذا سكتت كافي، أذنها صماتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم الظاهري الصغيرة إذا قيل لها أتاك فلان خاطب هل ترغبين به؟ إذا قالت نعم قال ما يصح، لابد أن تسكت، لابد أن تسكت. نعم. وقال بعض العلماء إذا بكت قال يكفي، هذا البكي يدل على يعني أنها راضية، لعله يقصدون يعني بكي الفرح. فلهم يعني بعض الأمور أهل العلم هذا في البكر، إذا سكتت أو بكت يدل على الجواز. أما الثيب لا يعني تزوجت لا تستحي مثل ما تستحي البكر، فالثيب لابد أن تقول نعم أو لا لابد. أما يعني البكر لا، لابد أن تستأمر، لابد أن تستأمر. نعم. قال رحمه الله ورضا البكر صماتها. نعم يعني أن تسكت، لو قالت نعم رضيت يقول ما يصح كما قال ابن حزم، لكنه لا شك أن رضاها صماتها، إذا صمتت يكفي. أما إذا كانت عين صغيرة ولا تحسن شيء لا يشترط إذنها، يزوجها أبوها بدون يعني إيش يعني إذنها، لأن الوالد أدرى بمصلحة البنت. نعم. قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. نعم تحرم الخطبة في العدة، إما عدة طلاق أو عدة وفاة تحرم. امرأة مات زوجها وهي لا زالت في العدة، ما تذهب إيش وتخطبها يعني تصريحا يا فلانة أنا راغب بك أخطبك، لا، لكن لك إيش أن تصرح أنت لازلت صغيرة والخطاب كثير وسوف يأتيك إن شاء الله شخص يعني فيه خير، يسمى تعريضا. كذلك في المطلقة إذا طلقت وكانت في العدة لا تأتي تقول لنا يعني خاطب، لا ليس لك هذا حرام، لكن لك إيش تصريح، وإن شاء الله سوف يعني يأتي شخص إن شاء الله يعني أفضل وهو موجود، لا تخافي، متى ما تنقض عدة سوف يأتيك إن شاء الله شخص فيه خير، يعني يعرض لها، هي تفهم أنه هو يعني الخاطب، تفهم يعني من كلامه أنه هو ليش الخاطب لها، فسمى التعريض. قال خطوة إيش قال؟ قال وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة. وعلى الخطبة، إذا علمت أن زيد من الناس خطب امرأة لا تذهب وتخطب أنت، تقول سلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لكن قال الإمام مالك في الموطأ، قال إذا يعني قبلوا، مثلا جاء يخطب وقالوا نحن ننظر، هنا لك أن تذهب إيش وتخطب، لك، لأنهم ما وافقوا له. لكن لو قالوا طيب لا بأس، هنا ركنوا له قالوا لا بأس، في الحال هذه يحرم عليك إيش أن تذهب وتخطب، ما يجوز لك هذا. أما إذا وافقوا، أما إذا ما وافقوا لك أن تخطب. لأن زينب لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل، ما وافقت على هذا، فأتى الثاني يخطب، إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ انكحي أسامة. هي ما وافقت على أي أحد، فقالوا أنه لا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا وافقوا قالوا لا بأس أو على البركة، أما قالوا نحن ننظر أو نحو هذا، ليس هناك رضا، لك أنت تذهب وتخطب. أذكر أن يعني شخصا يعني أعرفه جيدا يعني من الدعاة وفيه يعني خير كثير، وله جاه عند الناس، له جاه يعني إذا ذهب في خطبة الناس يعني تقدره، له جاه. أتاه رجل فقال يا فلان إن فلان من الناس عنده بنت، فأريدك أن تذهب معي تخطبها لي. قال طيب، لبس البشت وذهب العباه وذهب معه. فقال يعني أبو البنت قال يا فلان أما هذا فأنا ما أعرفه، إذا أردت لك أنت خذها لك. قال لا بأس، أعرفه جيدا، وفعلا تزوجها. فلا قال ليتني ما جبتها معي. فهذا سبحان الله يعني جاء يخطب لهذا لكن ما ركنوا له، أعطوه لهذا سبحان الله. نعم. قال ويجوز النظر إلى المخطوبة. نعم، يجوز النظر إلى المخطوبة، هذا لا بأس به. فإذا كان مثلا يعني بعض العوائل يمكن يمنعون، هنا يمنعون لا بأس، لا بأس. نعم، في السعودية عندنا بعض العوائل يمنعون النظر، فإذا كان يمنعون يعني تخبى لها، كما فعل جابر عنه ورضاه لما خطب امرأة كان يتخبى لها خلف النخل حتى يراها، فلا بأس أنه إيش يرى المخطوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. نعم، لا نكاح إلا بولي، لحد النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هذا من أركان النكاح. وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية فهي زانية، في رواية فهي زانية، فلا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي. أما إذا لم يكن لديها ولي، ليس عندها ولي، فإن وليها السلطان، يقول صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. قال فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الشهود لا بد في النكاح، وهذا من الإشهار، لا بد من الشهود، تشهد اثنين من العدول. نعم. قال إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. نعم، لكن إذا كان الولي عاضل لا يريد أن يزوجها، هنا يزوجها السلطان لا بأس، أو كانت هي مسلمة والزوج كافر، عفوا والولي كافر، عفوا الولي كافر، هنا ليس له ولاية، الكافر ليس له ولاية على المسلم، فيزوجها السلطان. نعم. قال ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. نعم يجوز له أن يوكل الوكالة، توكل شخص يعني يخطب لك فلانة، وفلانة أبوها مثلا في بلد مثلا في بريطانيا مثلا وهي هنا في كينيا، يوكل شخص هنا من الكينيا يزوجك، لا بس الوكالة جائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ونكاح المتعة منسوخ. نعم نكاح المتعة، المتعة هو النكاح بوقت معين، النكاح لوقت معين لوقت معين يعني أسبوع أو خمس أيام أو شهر أو أقل، النكاح لوقت معين هذا يسمى المتعة، وهذا منسوخ، نسخ، كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ، نسخ في خيبر لما فتحت خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا طلحة ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة، فنسخت المتعة وأصبحت محرمة. نعم. قال والتحليل حرام. والتحليل حرام، لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار، سماه تيس، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال المحلل. مثلا امرأة طلقت من زوجها وبانت منه بينونة كبرى، طلقت ثلاث طلقات بينونة كبرى، هنا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فهذا يتفق مع شخص آخر حتى يتزوج هذه الزوجة ثم يطلقها له، هذا هو المحلل، فهذا نكاحه باطل ولا ترجع للأول. وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سماها إقامة الدليل في إبطال التحليل، إقامة الدليل في إبطال التحليل، ذكر أن يعني التحليل على كل حال محرم إذا كان اتفاق بين الزوجة والرجل هذا المحلل والزوج ما يعلم، قال ما يصح. إذا كان بين الزوج هذا والمحلل أيضا ما يصح، لكن لو أنه هو يعني جاء هكذا خطبها ثم طلقها قبل الدخول أيضا ما تصح، ما تحل للزوج، لابد أن إيش؟ أن يطأها، لابد أن يطأها، لأن امرأة رفاعة طلقها ومات منه فتزوجت رجلا، فقالت رسول الله ان فلان له هدبه كهدبه الثوب، يعني انه يعني ما يستطيع الجماع، فقال عليه وسلم لعلك اشتقت الى رفاعه، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قال فهذا يقول ابن القيم، يقول دائما الثيب تشتغل الى الزوج الاول، ودائما تشتاق للزوج الأول، لكن يقول أفضل الإنسان أن تزوج بكرا. نعم. قال وكذلك الشغار. كذلك الشغار، الشغار لا يجوز محرم، هو البدل، يسمى البدل، زواج البدل، هذا عنده أخت وهذا عنده أخت، يقول زوجني أختك وزوجك أختي، هذا يسمى الشغار، فهذا لا يجوز، لكن لو زوجه أخته بمهر ثم أتى ذاك وخطب أخته بمهر، نعم هذا يجوز بمهر، أما بدل لا، زوجني أختي وزوجك أختك، يقول هذا ما يجوز. نعم. قال ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم، إذا شرطت عليه شروطا، يقول حنابلة إذا شرطت ألا يخرجها من ديارها له ذلك، قالوا إذا شرطت أن لا يتزوج عليها، قالوا له ذلك، اسمه لها ذلك، لأن إذا وافق الزوج يقول سلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لو قالت تزوجني بشرط أن تطلق زوجتك، نقول هذا لا ما يجوز لها ذلك، الشرط هذا ما يجوز. نعم. قال رحمه الله ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. نعم، يحرم على الرجل أن ينكح امرأة عرفت بالزنا، فإن رجلا في الجاهلية كان يعني يأتي امرأة في الجاهلية فأسلم، فذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام، ما أذن له، لأن الزانية لا ينكح إلا زان مثلها، إلا زان أو مشرك، كذلك ما يتزوج مشركة. الكفار يقسمون إلى قسمين: أهل الكتاب والمشركين. الكتابية يجوز للرجل أنه يتزوج امرأة كتابية لا بأس، من اليهود أو النصارى، لكن ما يزوج ابنته لكتابي أبدا، له إيش أن يأخذ فقط. أما المشركة مثلا من البوذا أو المجوس أو غيرهم، هؤلاء يحرم يعني الزواج منهم ولا يجوز. لكن قال بعض العلماء، قالوا حتى الكتابية يعني فيها يعني مفاسد كثيرة. أذكر أن شابا يعني تقابلت معه في بعض البلدان، هو يعني من فرنسا، جده كان من الجزائر، فهاجر إلى فرنسا لأنه تزوج امرأة فرنسية أيام الاستعمار، فذهب معها إلى الجزائر فأصبح نصرانيا، أصبح نصرانيا يعني شوف ارتد عن الإسلام، فأنجب أولاد من هذه المرأة، أولاده نصارى، الأبن نصراني والأم نصرانية، ثم جاء الأحفاد، سبحان الله، عائلة مسلمة انقلبت إلى إيش؟ نصراني بسبة هذا الزواج. أسلم منهم شخص واحد يعني كان كافرا أيضا نصرانيا، أمه كانت يعني فرنسية أصل نصرانية، فتعرف على شخص يمني في فرنسا، كان مقيما في فرنسا، وسبحان الله كانت يعني صداقة قوية جدا مع هذا الرجل، جدا مع هذا الشاب، كان أصدقاء يعني جدا، فأصبح يعني يسحبه شيء وشيء حتى أسلم، سبحان الله أسلم هذا الشخص بسبة هذا يعني الصديق. هناك يعني الصاحب الصالح نعمة من الله، الصاحب الصالح، فوفق سبحان الله للصاحب الصالح، تعلق به جدا بأخلاقه وأدبه وكذا، فأسلم سبحان الله. فأسلمت أمه أيضا رحمه الله وتوفيت، فيعني لكن بقية يعني إخوانه لا زالوا يعني مع سبحان الله، فهاجر إلى أندونيسيا، قابلته هناك في بلاد أندونيسيا. فالشاهد إخواننا الذي يتزوج بالكافرة قد يخشى عليه حقيقة، قد يخشى عليه. وشخص آخر تزوج من أمريكية نصرانية، فأنجب منها ابنتين، هو من العرب، أنجب منها ابنتين، فحصل خلاف بينهما، هربت بالبنات إلى أمريكا، والآن البنات سبحان الله مع الأمريكان من باب الحرية، ضاعت البنات ولا يستطيع أن يأتي ببناته، لا يستطيع. فالشاهد هو أن يعني نكاح الكتابية ينبغي الإنسان أنه لا يأخذ إلا مسلمة، لأن المفاسد كثيرة مترتبة على هذا النكاح، قد تؤثر عليه في دينك هذا الذي مات مرتدا، قد يحصل خلاف وتأخذ أولاده تهرب، إذا هربت إلى بلادها كيف تأتي بأولادك الآن؟ لن تستطيع، قد تسجن أنت تسجن إذا ذهبت وأخذتهم، تكون أنت سارق وأنت معتدي وأنت وأنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة أو مشركة والعكس. والعكس يعني كذلك المرأة ما تتزوج شخص زاني ولا شخص مشرك. نعم. قال: ومن صرح القرآن بتحريمه. نعم، من صرح القرآن بتحريمه الجمع يعني بين يعني الأختين، زوجة الأب زوجة الإبن، وما جاء في السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني كل ما دل يعني الدليل على حرمة النكاح به. نعم. قال: والرضاع كالنسب. والرضاع كذلك كالنسب، من رضع من امرأة يحرم عليه النكاح ببنات هذه المرضعة، أصبحنا إيش أخواته من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. نعم. قال: والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، واضح هذا في السنة. نعم. وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. وما زاد على العدد، الحر كم؟ أربعة، والعبد يقول اثنان ضد اسمه نص الحر، ما زاد على أربع نساء فالنوع يحرم لك إلى أربع نساء، إلى أربع نساء. والتعدد نعمة، التعدد جدا نعمة يا أخوة حقيقة. ونقول صوتي يصل النساء استمر شيخ. طيب، والتعدد أخوة لا شك أنه نعمة حقيقة، وله مصالح كثيرة، له مصالح كثيرة. أولا تقضي على العنوسة، تقضي على العنوسة، فإن البيوت الآن يعني كثرت فيها النساء فيقضي على العنوسة. الأمر الآخر يعني كما قال بعض العلم أن الرجل ما تكفي امرأة واحدة، ما تكفي. وانظروا يعني في يعني سير السلف يتزوجون كثيرا، يعني أعداد هائلة. يعني إذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: خير هذه الأمة أكثرهم نساء، خير هذه الأمة أكثرهم نساء. يعني انظروا مثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه تزوج 70 امرأة، رواه البيهقي وصححه الألباني في رواه الغليل 70. والحسن بن علي رضي الله لا يعرف كم عددهم من كثرتهم. يعني في التابعين ابن جريج المكي تزوج 90 مرة، 90، يعني أعداد هائلة. في أتباع التابعين حماد ابن سلمة تزوج 70 امرأة، المكي ابن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري تزوج 60، وحج 60، كل سنة يحج ويتزوج 60 60. منصور الكوسج، منصور الكوسج، الكوسج صاحب مسائل أحمد وإسحاق، إسحاق بن منصور الكوسج من طلاب أحمد، يقول أفنى ماله على النساء، كل ما يأتي بلد تزوج. فالشاهد خلالنا يعني السلف كانوا يكثرون. الإمام النسائي صاحب السنن مات عن 4 نساء و10 إماء، 10 إماء، يعني 14، حتى قيل أنه كان يطوف عليه كلهم في اليوم الواحد. ففعلا سبحان الله يا إخوة يأتي الإنسان قوة. يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول من تزوج 4 زوجات لا يزال شابا حتى يموت، لا يزال شابا حتى يموت. فالشاهد هو أن التعدد نعمة وله مصالح كثيرة، لكن سبحان الله كثير من الناس يعني أصبحوا يعني لا يعددون، لا أعلم ما هي الأسباب المانعة من عدم التعدد، معنى يعني مصالحه كثيرة جدا. نعم شيخ. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. نعم، إذا كان عبد المملوك ونكح بدون إذن سيده قالوا النكاح باطل، لابد من إذن سيده. نعم. وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. نعم، أما الأمة من إذا عتقت والزوج لا زال عبدا مملوكا، هنا تخير إما أن تبقى مع زوجها أو يفسخ النكاح، كما في قصة بريرة رضي عنها وزوجها مغيث. نعم. قال: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. نعم، يجوز فسخ النكاح بالعيب، تزوج امرأة ثم وجد بها عيبا من العيوب، أو هي تزوجت رجل وجدت به عيب، مثلا الرجل ما يستطيع الجماع، ما يستطيع، هذا عيب يا أخوة، يفسخ به النكاح. نعم. قال: ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع. نعم، إذا أتانا زوج وزوجة كانوا نصارى وأسلموا، هنا يبقون على هذا النكاح، ما يعقد لهم من جديد، يقرون على نكاحهم، فهذا يسمى نكاح الكفار، يبقون على نكاحهم إذا كانوا يعني تزوجوا وأسلموا، يبقون على هذا النكاح ولا يعقد لهم من جديد. نعم. وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. نعم، أما إذا أسلمت يعني الزوجة، أسلمت الزوجة والزوج يعني لا زال كافرا، لا زال كافرا، هنا ينفسخ هذا النكاح، طوال ينفسخ. يعني قيل أن أحد الدعاة كان في بعض البلدان الأوروبية، هو أيضا يعني من بلاد المغرب العربي، هذا يعني كما أخبرونا عنه، فرأى امرأة جميلة جدا، فكان يعني أرادها، فقالت بأنها متزوجة، فأصبح يكلمها عن الإسلام حتى تسلم وينفسخ النكاح ويتزوجها، ففعلا سبحان الله هداها الله وأسلمت، ففرح فرحا شديدا، وإذا بزوجها أسلم. هذا يعني حدثوني عنها، حصلت أظن قالوا في بريطانيا، والله أعلم، أظنها في بريطانيا من شخص من بلاد المغرب العربي، يعني حدثوني عنها يعني الأخوة جزاهم الله خير، فيعني ما استفاد شيئا يعني. يعني لكن الحمد لله يعني الأجر عن النية، هل نية الأجر أم نية النكاح بها؟ نعم. قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح. نعم. وتجب العدة. نعم، وتجب العدة عليها. نعم، عدة هذا لا، ليس الطلاق، عدة فسخ، عدة الفسخ، عدة الفسخ يعني ثلاثة حيض إن كانت تحيض، ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاث أشهر إذا كانت يعني من ذوات النساء التي لا تحيض، ففرق بين الفسخ والطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أسلم ولم يتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول. نعم، كما حصل لهذا الذي أسلمت ثم أسلم هو بعدها مباشرة، كأنه علم يعني في هذا الشيء، فإذا أسلمت قبله ثم أسلم بعدها يرجع على النكاح، كما في يعني زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أسلمت قبل زوجها، فلما أسلم أرجح النبي صلى الله عليه وسلم له بنكاحهم الأول. نعم. قال: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان. نعم، لما أسلم. نعم، هي نعم هي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هي لما هاجر هي بقيت في مكة. نعم، بقيت في مكة زينب رضي الله عنها، فلما يعني هاجرت إلى مكة، نعم، أسلم زوجها. نعم، أظنه أسلم زوجها وهاجر بعدها، فأرجحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهم الأول. نعم نعم، استغفر الله. نعم. قال: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. نعم، إذا اختار ذلك، كما قالوا في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زوجها يعني تأخر في مكة، فلما هاجر أرجح له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، المهر واجب. نعم، هنا في المهر، المهر من حق الزوجة، من حق الزوجة، وأفضلهم يعني أفضل النساء من كان يعني مهرها يسيرا، فالمهر اليسير مطلوب، ولو كان يعني المهر يعني الكثير مرقف فيه لكان بنات النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لقال أكثرهن بركة أقلهن مهورا، فهذا ايش؟ اكثر من بركه. نعم. قال المهر واجب وتكره المغالاة فيه. نعم تكره المغالاة فيه. احنا في بعض الأماكن يعني في السعودية يصل إلى 150,000 ريال، يعني كم 150,000 ريال يعني 30 مرة ضربها في 30. أيوة كم يعني؟ شوف يعني بعض الأماكن في السعودية يعني مبالغ جدا في يعني 5 مليون. كم؟ مليونتان 5 مليون كيني. شوف خمس مليون تبني شوف. تشتري بيتها شقة. سبحان الله. لا في بعض بعض الناس يعني يبالغون في المهور، يبالغون في المهور. نعم صح. الله المستعان. نعم مستمر. قال رحمه الله تعالى: المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. يعني يصح ولو كان قليلا، ولو خاتم من حديد يعني أقل شيء، ولو يعلم القرآن كما في حديث الواهبة. نعم. قال: ومن تزوج امرأة. لذلك يقول ابن حزم الظاهري قال: يجوز ولو بحبة من شعير، لو حبة شعير يعني لابد من مهر، لأنه يرى وجوبه. قال: يجوز ولو بحبة من شعير. نعم. قال: ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. نعم هذه المسألة لو أنه عقد على امرأة وما سمى المهر يكون لها مهر المثل. مهر المثل يعني هنا في كينيا كم المهر غالبا؟ 50,000؟ إيه؟ لا يعني غالبا كم المهر؟ غالبا يعني 50,000. 50,000؟ نعم 50,000. إذن يكتب لها 50,000، هذا معناه لها مهر المثل. وإذا كان يعني قد تزوج مثلا امرأتين مثلا أو ثلاثة، وهذه الرابعة يعطيها كما أعطاه نساء من المهر، مهر نسائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. نعم يستحب أنه يعطي المهر قبل الدخول بها. العرف عندنا أنه يعطيه المهر كله قبل الدخول حتى يعني تتجهز. هل هنا أيضا هكذا؟ نعم. نعم طيب. قال رحمه الله تعالى: وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. نعم عليه إحسان العشرة يعني أن أتى بها من بيت أهلها معززة مكرمة، ينبغي أيضا أن تكون عندهم معززة مكرمة، ما تكون كالبهيمة. قد جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يجامحها في آخر الليل. لا، المرأة لها مكانتها ولها احترامها، فيحرم عليه يعني الإساءة إليها، يحرم عليه ذلك بضربها وإهانتها وسبها ونحو ذلك، لأن ينبغي أن تكون العشرة بالمعروف وعاشهن بالمعروف. نعم قال إيش قال؟ قال: وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. عليها الطاعة وخدمة الزوج تخدمه. نعم. قال: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه. نعم إذا كان عنده زوجتان فأكثر، عدل بينهن في القسمة في القسم، يعطي هذه حقها وهذه حقها. أما القلب، القلب يعني قد يميل إلى إحدى الزوجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني في القلب. وقال سبحان الله: من عنده زوجات يكون القلب يميل إلى الصغيرة دائما سبحان الله، إذا كان مثلا صغيرة وجميلة يميل لها القلب. أما الكبير سبحان الله يعني كأنه يعني، لكن القسم لا بد منه، يعطي هذه حقها وهذه حقها في النفقة وفي المبيت، لكن بين القلب يعني سبحان الله هذا أمر آخر. نعم ما يملك كل إنسان. نعم. قال: وإذا سافر أقرع بينهن. نعم إذا سافر لديه مثلا 4 نساء أو 3 نساء عمل القرعة، والتي تخرج يعني شخص يعني توفي رحمة الله عليه قريبا يعني من سنوات، كان لديه يعني 4 نساء، فأراد إيش أن يطلق إحداهن ويتزوج امرأة. نعم هو توفي عندنا في السعودية، توفي رحمة الله عليه، الله يغفر له. فقال أعمل قرعة بينهم، ثم قال لا، هو يعني قال أخشى أن القرعة تقع على الصغيرة، وهو يريد الصغيرة، الصغيرة شابة. فعمل، قال للزوجات سوف أعمل سباق، مسابقة ركض، الكبيرة لا تستطيع الركض وهذه شابة. فقال والأخيرة مطلقة، وفعلا سبحان الله عمل الكبيرة طلعت الأولى. شوف هذه الكبيرة التي عمرها وصلت 60 تقريبا سبقت الصغيرة، فلما رأى هكذا ما طلق، أقل إرضاء للصغيرة. كيف أحيانا سبحان الله يريد أن يقرأ لكن قلبه يميل إيش إلى إحداهن. هذا توفي رحمة الله عليه. نعم. قال وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوجة على إسقاطها. نعم، إذا كان لديه أكثر من زوجة يجوز لإحداهن تقول يا فلان اذهب إلى فلانة، تكون مثلا تعبانة أو مريضة تسقط يومها لا بأس لها ذلك، أو تسقط حقها تقول أنا لا تبت عندي كما فعلت سودة رضي الله عنها وارضاها، أسقطت يومها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. نعم. قال ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والطيب ثلاثا. نعم، إذا تزوج ببكر أقام عندها 7 أيام، وإذا تزوج طيب قام عندها 3 أيام، ثم بعد ذلك يقسم بين النساء. نعم. قال ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها. نعم، العزل يعني لعدم الإنجاب، لا يريد الإنجاب. يقول الإمام أحمد لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فالعزل يجوز لكن بشرط إذن الزوجة ولا يكون دائما. قال جابر رحمه الله كنا نعزل والقرآن ينزل، رواه مسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل. فالعزل يجوز لكن لا يكون دائما، لا يكون دائما، يكون مؤقتا وبإذن الزوجة، بإذن الزوجة. أما إتيانها في دبرها فهذا محرم، يحرم على الزوج إتيان المرأة في موضعين، في فرجها في الحيض وفي دبرها، وما ما عدا هذا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والولد للفراش ولا عبرة. نعم، الولد للفراش، لو أن إنسانا يعني تزوج امرأة ثم يعني والعياذ بالله زنت، والعياذ بالله، وكانت حامل، الولد له هو وسلم، الولد للفراش وللزاني الحجر، يعني يرجل، وللزاني الحجر. نعم. قال والولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه. نعم، يعني حتى لو كان ما يشبهه لا عبرة بذلك، الولد للفراش لا تقول هذا ليس ابني. نعم. قال وإذا اشترك 3 في وطي أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه. نعم، إذا كان يعني اشترك 3 في وطأ أمة، اشتركوا 3 في وطأ أمة، شرى هذا ثم باعها وذاك وطاها قبل إيش أن تستبري بحيضة، ثم وطاها الآخر قبل أن تستبري بحيضة، ثم حملت الآن بعد فترة، لمن هذا الولد؟ قيل تعمل قرعة تقرع بينهم، والذي يخرج له يكون له الولد. نعم. قال وإذا اشترك 3 في وطي أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم. نعم، قرعة، يعمل قرعة، إذا كلهم وطاها في طهر فالحمل لمن؟ قالوا تعمل قرعة، والذي يقع على القرعة يكون له الابن. نعم. قال: ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية. نعم، يعطيهم، يعني يعطيهم ثلث الدية إرضاء لهم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. نعم، إلى هنا نقف إن شاء الله عند كتاب الطلاق. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.